قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. Say, O people, I am only to you a clear warner.